قام المشاركون في الاجتماع الوطني للنشطاء في قطاع التنكيب الجيولوجي بزيارة قصر كومسوسان للشمس وعبروا عن فائق الاحترام لزعيم نادين كيم إل سونغ والقائد النادين كيم جونغ إل.